اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكذا التقصية وهو يجمع المدن الشافية والمعفية قطنها. من أنواع التثنيث التي كانت موجودة في الأزمنة القديمة التقصية، قرى يقري تقرية، قرى يعني جمع، قرى الماء في الحوض يعني جمع الماء في الحوض. هذا الشيء كان عبارة على أن الحيوان كلما كان بدنه أكثر كان ثمنه أكثر طبيعيا. البقرة اللي تعطي كم فرد تعطي البقرة؟ ست شلوات، يختلف عن البقرة اللي تعطي 10 شلوات. فكان بعض البائعين لا يحلبون الشاة أو البقرة مدة يوميا مثلا، فيمتلئ ضرعها بالحليب، وعندما يعطى إلى السوق المشتري الخبر يتصور أن هذه البقرة أو الشاة بقرة حلوبة فيشتريها بثمن أكثر. لو اكتشفت هذه الحيلة المشتري له حقه ببطال المعاملة إلى 3 أيام. وكذا من جملة أقسام التدليس التقصرية، وهو جمع لبن الشاة وما في حكم الشاة كالبقرة والبعيرة في ضعها. الضعف يعني ثدي الحيوانات بترك الشاة بغير حلب ولا رضاع، لا احنا نحلبها ولا نجعل ولدها يشرب من لبنها. فيظن المشتري الجاهل بحال هذه الشاة كثرة ما تحلبه الشاة وما تعطيه من الحليب، فيرغب في شراء الشاة بالزيادة عن الثمن المتعارف. وهو التقرية تدليس محرم، تدليس فيورث الخيار، ومحرم لأنه نوع من أنواع الغش، ومن غشناه فليس بمسلم. وحكم التقرية وهو الخيار ثابت للشاة إجماعا، وللبقرة والناقة المشهور في الشاة إجماعية أنه أكو خيار. في البقرة والناقة المشهور قالوا بوجود الخيار، أما في غير هذه الثلاثة كما لو صر أتانا على قول الشرايع، الأتان يعني أنثى الحمار، لو صراها فهل يثبت الخيار؟ المشهور قالوا لا، فقط في هذه الثلاثة، بل قيل إنه إجماع في البقرة والشاة. فإن ثبت هذا الإجماع في البقرة والناقة فهو الحجة والمعتمد، وإلا المنصوص هو الشاة، يعني الرواية واردة فقط في مورد الشاة عن رجل صرى شاة، فالحكم في الشاة مؤكد. أما في البقرة والناقة إذا ثبت الإجماع على أن خيار التدليس موجود فيهما فهو المعتمد، لأن الإجماع حجة. وإلا إذا هذا الإجماع ما ثبت لا يمكن تعدية الحكم من الشاة إلى الناقة والبقرة، وإلحاق غير الشاة بالشاة قياس، والقياس لا يجوز في مذهبنا. نعم محتمل أن يسوي تنبيه المناط، فلا شنو صارت النتيجة رأي المصنف؟ الإجماع مثابت حسب الظاهر فالحكم خاص بالشاة، ولكن يمكن أن نخدع تنبيه المناط. تنبيه المناط نقول الإسلام عندما قال الشاة المصرات فيها خيار، لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب هو التدليس مؤشرة، وهذا السبب عام في البقرة أيضا، عام في البعيرة أيضا يعني الناقة وما أشبه ذلك. إذن بالنتيجة الحكم مضطرد وثابت. أخذ البحث في منطقة المظفر، بحث لطيف في بحث الاستقراء. إحنا إذا رأينا أن هذا الكتاب يسقط من الأعلى إلى الأسفل أو رأينا مجموعة من الأحجار تنحدر من فوق إلى تحت، نسأل لماذا هذا الأمر؟ ما هي العلة؟ لو اكتشفنا أن العلة هي الجاذبية فنستطيع أن نقول إن كل جسم ينحدر إلى أسفل، لأن اكتشفنا العلة والعلة موجودة في جميع الموارد. فإذا كانت العلة في الشر هي التدليس فهذه العلة موجودة في البقاء والنقر. إلا أن نلجأ إلى هذه الطريقة إلا أن يعلل ثبوت الخيار في الشر بالتدليس العام بالتدليس. ليس هناك أكو خيار للتدليس وهذا التدليس عام لجميع الحيوانات فيلحقان البقرة والناقة يلحقان بالشاف بل وهو متجه هذا التعليل اللي سويناه وطرد الحوق وطرد بعض الأصحاب طرد يعني عمنا الحكم وهو الخيار في سائر الحيوانات مثل الأتان مثلا لو صار أتانا ثبت الخيار حتى الآدمي يعني لو صار امرأته امرأة مدة ما خلاها تعطي الحليب بعدين اجوا هذه الأمة شافع شافع أمة هواي بها حليب قول عجل مجموعة من الأطفال يدخلهم يرضعهم فاشتراها فله خيار التدليل حتى الآدمي يعني الأمة التي اشتراها بالي الفرة إذا دلسها نفس الشيء الاستئجار نفس الشيء تدليس إذا كنا خيار التدليس ثابت الاستئجار إذا كنا وفي الدروس إنه ليس بذلك البعيد أن نقول الحكم عام حتى للآدمي لكل حيوانات وفي الدروس إن تعلم الحكم ليس بذلك البعيد يعني مو كلش بعيد لماذا؟ للتدليس الموجود في جميعها هذه مثلا المسألة الأخرى كيف تثبت التصريح من أين نعرف ذلك المصنف يقول ثلاث طرق الطريقة الأولى إقرار البائع هو البائع يقول نعم أنا فريت الناقة إقرار العقلاء على أنفسهم جر الطريقة الثانية البينة شاهدان عادلا الطريقة الثالثة الاختبار يعني شنو يعني يودي الناقة للبيت أو البقرة في اليوم الأول 6 كيلو في اليوم الثاني 4 كيلو فإذا نقف نقصان فاحش مرة نقصان قليل هذا طبيعي الشيخ مو مضبوط منه مرة لا يوم 6 كيلو يوم 3 كيلو هذا نقصان فاحش فإذا اختبرناها ما هو الحكم أنه يثبت التدليل ويجوز الرأي هذا بحث البحث الآخر أكو فرق بين الإقرار والبينة من جانب والاختبار من جانب آخر لاحظوا هذا الفرق بالنسبة إلى الإقرار والبينة لو أقر أو ثبتت البينة متى يكون الخيار في 3 أيام يعني بقى أقر في 3 أيام في ضمن الثلاثة أنا إلي حق الإرجاع إلى 3 أيام من حين الاشتراء أنا الآن اشتريت الناقة والآن قال لي ماذا؟ قال لي بأنها مصرّة فورا أرجعها إلى 3 أيام بقمانة بينما لو كان الأمر بالاختبار الاختبار مدة 3 أيام يعني يجب أن تختبر الناقة أو الشاة في 3 أيام مثل أنا اشتريت فعلا لا أرجعها إلى 72 ساعة من حين الشراء مثل خيار الحيوان بطل 3 أيام أو 3 يوم بقية شو الأشكال كذا طبعا يصبح رفيه وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع هذا الطريق الأول ولم تقم بها بينة هذا الطريق الثاني إذا فقد الطريقان كيف تثبت التصرية بالاختبار بعد اختبار الشاب المصرات 3 أيام 3 أيام فإن اتفقت في الثلاثة اتفقت الحلبات عادة اتفاقا عاديا مو اتفاقا جرسيا عقليا يعني اتفقت ربع كيلو ثلث كيلو مثلا اللي شفه بيه فإن اتفقت في الثلاثة على الحلبات اتفاقا عاديا عرفيا أو زادت الحلبات اللاحقة فاليوم على اليوم بيت الزاد هذه الشاط فليست مقرة الشاط الشاط جنسة مثال ولا كل حيوان مقرة وإن اختلفت الحلبات في الأيام الثلاثة فكان بعض الحيوان ناقصا عن الحلبة الأولى والحلبة الأولى جامع الحليب ستكون كثيرة طبعا نقصانا خارجا عن العادة وإن اختلفت يثبت الخيار بعد الثلاثة من 72 ساعة بعدها على مثلا أفسخ هذه شنو المعاملة، وإن اختلفت يسقط الخيار بعد الثلاثة فورا لمتراخيا بل بلا قفل على الفور فورا. هنا أقول حسن وإن زاد بعدها في الثلاثة، يعني شنو؟ يعني في اليوم الأول أخذنا أول حلبة 6 كيلو، الحلبة الثانية 3 كيلو، الحلبة الثالثة عاد 6 كيلو، إلى حق الفصل الرابع حق الفصل. زادت مرة ثانية إلى حق الفصل، نقول نعم إلى حق الفصل. لأن هذه الشاب كانت مصرفة ما كانت مصرفة، نعم، فلي حق الفصل. يقول وإن اختلفت في الثلاثة فكان بعضها ناقصا، وإن زاد اللبن بعد النفيصة في ظل الثلاثة أيام حتى إذا بعد النفيصة لحق الخيار. هذا كله مسألة الاختبار. الثلاثة الثانية في الثلاثة الأولى مش زادة أقول لأ ما زادة أو زادة على الثانية لا خيار الوان علي تتنجي يقول المثل بين خيار التسجيل وخيار الحيوان شنو هو أكبر بحث اللي يجي هذا البحث ولو كتت نكبتا تقصدين بالطريق الاول او الثاني اما الاقرار او البينة جاز الفتح من حين السبب كيف ثبتت التصفرية بالبينة او الاقرار مدة الثلاثة لاحظ الفرقينهما ذات الخيار الاختبار بعد الثلاثة دار الفتح بينما بالبينة وبالاقرار في ضمن الثلاثة يعني يتطابق مع خيار الحيوان نعمها حتى نقول الفرق بينه وبين خيار الحيوان. إذا أنا رسم إلى ثلاثة أيام أن شو لا أسوي؟ أن أرد سفرت فيما بينما أبدأ الأمر الأول أنه البينة والإقرار خيارها في الثلاثة بينما الإختار خيارها بعد ثلاثة هنا الفرق خلي أدعيه المصد وهذا الفرق في الإقرار والبينة لو رجعت إلى حالتها الطبيعية ما شكل؟ ما إلي حق الفعل بينما في الاختبار لو رجعت إلى حالتها الطبيعية إلي حق الفعل. واضح الفرق الثاني في شنو دليلة دليلة في الجواهر لو اختبرت فكانت زائدة ثم نقصت ثم زادت إلي حق الفعل لو ما إلي حق الفعل قلنا نعم. أما في حالة الإقرار يعني اعترض أنها مقررة أو البينة قامت على أنها مقررة الحلبة الأولى أخذت شنوة؟ 6 كيلو بلطف من الله بقيت على نفس الحالة بقيت 6 كيلو أو زاد قار 9 كيلو إلي حق رسل وما إلي حق الفاسل المطلق يقول ما إلي حق الفاسل شو البركة ما بينهما؟ في كتاب الجواهر إن شاء الله حدث التقصي بالإقرار أو البناء جاز الفاسل من حين التوت مدة 3 أيام صحيح بشرطين الشرط اول ما لم يتفرغ اما اذا تفرغ في الدابة بعد ما الى حد ارجاع طبعا تفرغ بغير الاختبار التفرغ الاختباري مما لا يحلف هذا التفرغ لا تفرغ اخباري هذا مير بالخيار اما اذا ركب الناقة فخيار شرطين الاخلاف الشرط الاول الا يتفرغ نعم التفرغ الاختباري ما دونه الشرط الثاني بشرط نقطان يعني بشرع تنقص منه الدابة أما إذا ما نقصت الدابة عمليا ما نقصت الدابة هو أنا حلبت 6 كيلوات الحلبة الأولى معلوم الحلبة الثانية بنص من الله صارت 6 كيلوات أيضا هو نقصت حرف القسم الأول نقصت ثم زادت زادت ثم نقصت ثم زادت بينما في حالة الإقرار أو البينة شنو كانت زادت ثم استمرت على الزيادة نقصان نقص القضية بلي الله زاد حليبها بلي بلي لا يلعب الحليب خبوط ما إلى مخزن هناك حليب المجمع يلدي البايع قال عادة كانت عندنا 3 كيلو أنا اضطرت أفرغ 6 كيلو أخذنا الدابة في البيت المرة الأولى 6 كيلو بعدين كل ما نقدم 6 كيلو الله قفز بها من 3 كيلو إلى 6 كيلو بعدين حق الأرجاع لي أنا أرجع صح ليش أرجع نعم الحق خيار الحيوان، خيار التقرير غير خيار الحيوان. أنا ما لي حق أرجع لأنه لم يكن هنالك سبب للإرجاع بعكس صورة الاختبار اللي شنو صار؟ يعني كان المفروض كل حد أخذ 6 في الحالة الثانية جد أخذ 3 فنقص هذا صحيح فأرجع. صار الفرق واضح فيما بينهما؟ من السؤال المبين إيه الثلاثة هو الثاني يوم 4 ثلاثة يوم 6 ظاهر كلام أنه بلا الحق بشرط النقصان إذا نقصت إلى حق الإرجاع فلو تساوت الحلبات 6-6 أو زاد 6-9 كذا كان من الله تعالى فالأقوى جوال الخيار مع الخيار. المسائل واضحة إذا أقوله في نقطة تفضلين زاد نقص زاد إلى خيار لما إلى إلى خيار زاد بقي بقي ما إلى خيار لك شو مصائر نقصة مصائر في الحيوان. فمثله مثل هذا الفرق ما لو لم يعلم بالعيب حتى جاء لم يعلم بالتقري حتى جاء لهذا العيب. شنو كان السبب وجود العيب؟ فإذا جاء العيب يحق يجب عليه أن يبقي المعاملة. ونفل هذا الكار في سقوط الخيار ما لو لم يعلم المشتري بالعيب حتى جاء هذا العيب أيضا مع الخيار. مثلا اشتاف المصرات لنا حق ردها إذا ردناها اللبن في نفسنا اللبن الحليب اللي حلبناه في هاي المدة الجواب إذا عينه موجود شو نستوي؟ شبط نفس العين. إذا مو موجود شبط مثله أو قيمته ويرد مع الشرط كيف الأفضل المصرات حتى يكون عام ويرد مع المصرات إن اختار المشتري ردها يرد مرة يرد المعاملة مرة يرد المعاملة يرد اللبن الذي حلبه من تلك الشرط حتى المتجدد منه بعد العام يعني مو فقط اللبن القديم اللي كان في ثديها حين البيع حتى اللبن اللي حدث في ملكي على المشتري أيضا لازم أرده. أو مثله مثل اللبن لو تلف اللبن أما رد الموجود صحيح فظاهر يا موجود اللي كان في ثدي الدابة حين الشراء ليش رده؟ لأنه جزء من المبيع لأن باع للمجموع وكان اللبن جزء من هذا المجموع فلازم أرده. عندما أريد أفتح المعاملة كل المعاملة أردها. وأما المتجدد ليش أردها؟ مع أنه الرد خلاف القاعدة. ليش خلاف القاعدة؟ لأن الشاك كانت ملكي في تلك المدة والنماء سابقا للآخر فلازم النماء يكون إلي. مع أنه خلاف القاعدة لماذا أرد اللبن المتجدد؟ فلإطلاق النفس بالرد. النفس قايل رد اللبن يا لبن اللبن اللي كان حين البيع أو المتجدد النفس مطلق الشامل لهذا اللبن المتجدد ثاني ويأخذ فلوس العلف الذي أعطاه محتمل أن نقول يعني قريب النوى حسب القواعد أنه يجب أن يأخذه منه. وأما المتجدد فلإطلاق النفس بالرد الشامل لا طبعا لازم يلحق في العلف للتعفيف لكن آخر احتمال في أنه يأخذ فلوس العلف. إذن الخلاصة عن اللبن والقديم لماذا يرى؟ لأنه كان جزء من المبيع ولازم يترد كل النفس. المتجدد لنا المفرد يقول ما نقبل الحكم الثاني اللبن المتجدد لا يراد يعني اللي ما كان ترتدي حالة البيع الحالة الثانية. لماذا؟ لأن الأقل كان المن الشاك في تلك المدة الشاك كانت للمشتري. احنا عندنا قاعدة لو كان الأقل لأحد فالنماء لنفس ذلك الأحد فالنماء إلي. إن قلت فسخ المعاملة نقول فسخ المعاملة من حين الفسخ لا من جائها. الفسخ يترتب عليه الآثار من حين الفتح لا منذ البداية. فيجب أن يكون الحليب لمن؟ الحليب المتجدد للمشتري. إن خصم النص الوارد في المسألة نقول أن النص عامي يعني وارد عن طريق السنة فلا حجية فيه. ويشكل الحكم المتجدد لأن المتجدد نماء المبيع الذي هو ملك المشتري نماء الشاك اللي هي ملكي والعقد إنما ينفتح من حين الفتح مو من باع حتى النماء تعود إلى البايع. والأقوى عدم رد المتجدد. فالمصنف إذن يقول بالتخصيص الحلود اللي كان في تديها منذ البداية ترد. أما الحليب المتجسد فلا ترد. واستشكل المصنف الدروس من جانب هاي القاعدة من جانب تلك الرواية. مثلا أخرى، ولو لم يتلف اللبن أي الحليب لكن تغير في ذاته أو صفته، التغير في الذات يعني شو يصير؟ يعني يخرج عن اسمه إلى اسم ثاني، كما لو عمل جبنا أو مخيضا. الحليب هو الجبن، جبن صحيح والجبن صحيح، كلاهما في اللغة وارد. اللبن سووه جبن أو سووه مخيط، مخيط يعني شنو؟ الحليب يأخذون له الجوهة العنيفة، هذه الكومات اللي تبطو عليها الدسم الشديد، هذا يسموه مخيط. انتخذتوا؟ هذا يسموه سب الجبن، يسموه تغير في الذات. التغير في الصفة يعني شنو؟ يعني الحليب صار حامض عندنا، حليب حليب الاسم ما متبدل، لكن شنو صار حامض. هذا شنو فقط؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول يرده بالعرش، يرده. ليش يرده؟ ليش يرد الجبن؟ للنقص بدا يرد الحليب، وهذا الجبن عين ذلك الحليب، هذا الجبن عين ذلك الحليب مش الجديد، فيرد الجبن. اذا صار بنقص يعني مثل العرش، يعني من الذي اورد النقص على هذا الجبن؟ هو من سوى حليب الجبن المشتري، فلازم مثل العرش. ليش لازم يرد الجبن؟ لأن الجبن عين الحليب والرواية يرد الحليب. فإذا شو لازم يسوي؟ طبعا هذا على مبنى المشهور، ولا المصنف يقول أصلا ما يرد إلى هذا. ليش الأرض؟ لأنه هو الذي أكله، هذا أحسن. احتمال ثاني يرد مجانا، مجانا يعني شو؟ يعني بلا عرش. ليش يرد؟ لأن ملك البايع. ليش بلا عرش؟ لأن من صار سبب الرد؟ البايع. من اللي صار الناقة أو الشاق؟ هو البايع. فالسبب الرئيسي منه هو نفس البايع، فهو يتحمل الغرام. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يعطي البدل، يعني حليب آخر يعطي له. ليش؟ لأن ملك كان الحليب وهذا مو حليب تعال، فلازم يعطي بدله. ثلاثة الاحتمالات. لكن تغيرت في ذاته أو صفته بأن عمل جبنا أو مخيضا ونحوهما، ونحوهما مثل شنو؟ خامة جامة بعث لبن. ففي رده هذا اللبن المتغير مع الأرش النقص، أو الاحتمال الأول، أو مجانا يعني بلا أرش وعن نقص، أو الانتقال إلى بدله حليب ثاني أو جبن. شنو رأيكم؟ ياهو أفضلها، ياهو أفضلها. في المصنف يقول أجودها الأول، يعني يرده مع الأرض. طبعا هذا كله بناء لو قبلنا تلك الفتوى، أما إذا قلنا الحليب حليبة أصلا يرده. بني الفق كاشفه ما كاشفه، الفق هو ناقل. إذا أنت اشتريت حيوان لكم خيار الحيوان، الدجاجة ضابط في خلال هاي المنزل، المن النماء خيار الحيوان، إنما النماء مثل ما في ذهني يبنون للمشتري يبنون للمعنى. خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير نعم. هاي مثلا نتيجة الحليب الأصلي، الحليب الأصلي نفس المحصول. واعلم أن الظاهرة من قول المصنف بعد اختبارها ثلاثة، لاحظوا، وتثبت التفرية بعد اختبارها ثلاثة أيام. الخيار شو وقت؟ بعد الثلاثة ظاهر العبارة. إذن مدة الاختبار 72 ساعة. متى زمن الخيار؟ بعد انقضاء 72 ساعة. واعلم ان الظاهر من قوله بعد اختبارها المقرات ثلاثة، الظاهر ثبوت الخيار المستند الى الاختبار بعد الثلاثة، يعني الخيار الاختباري متى يكون؟ بعد الثلاثة. اما الخيار الاقراري متى يكون؟ في الثلاثة. الخيار البينكي اذا صح التعبير متى يكون؟ في الثلاثة. ثبوت الخيار الاختباري بعد الثلاثة. كما ذكرناه سابقا في شرح العبارة. وبهذا يظهر الفرق بين مدة التفريع وخيار الحيوان. هذا السؤال، شو الفرق بين خيار التفريع وخيار الحيوان؟ الجواب واضح، خيار الحيوان في كم يوم؟ من أول الشراء إلى 72 ساعة. خيار التفريع شو وقت؟ بعد 72 ساعة. ها؟ لا، خيار التفريع الاختبار. نجي إلى السؤال الثاني، خيار التفريع الإقراري مدة إيش؟ ثلاث أيام. خيار الحيوان ثلاث أيام، فشو الفرق ما بينهما؟ شو الفرق ما بينهما؟ الجواب الفرق ما بينهما، لو أسقط خيار الحيوان يثبت خيار التفريع، لو أسقط خيار التفريع يثبت خيار الحيوان. نفس ثلاث أيام، ثبوت الخيار بعد الثلاثة كما ذكرناه سابقا في شرح العبارة. وبهذا لأنه الحيوان في الثلاثة والتفرية بعدها يظهر الفرق بين مدة التفرية وخيار الحيوان، فإن الخيار خيار الحيوان في ثلاثة الحيوان، الخيار في الثلاثة والحيوان الثلاثية، الخيار في الثلاثة والخيار في ثلاثة التفرية شو وقت؟ بعدها، يعني مو ثلاثة أيام يختبر، ثلاث أيام اختبار، بعد شو وقت يكون الخيار؟ فإن الخيار في ثلاثة الحيوان يكون في نفس الثلاثة، بينما في ثلاثة التفرية الثلاثة الاختبارية الخيار يكون بعدها. خب قال هنا شو تقول في الخيار الاختباري؟ ولو ثبت التفرية بعد البيع، ثبت بالإقرار أو ثبت بالبينة، فالخيار ثلاثة أيام في نفس الثلاثة مو بعد الثلاثة، صحيح؟ ولا فورية في هذه الثلاثة على الأقوى، وإنما إلى حق ثلاثة أيام. يعني الخيار الذي بعد الثلاثة فوري، أما الخيار اللي في الثلاثة مو فوري، وهو اختياره في الدروس اختيار المصنف أنه لا فورية فيها. ويشكل حينئذ الفرق، شو الفرق بين خيار التفريع وخيار الحيوان؟ حينئذ يعني شنو؟ يعني حينئذ كان العلم بالتفريع مستندا إلى الإقرار أو البينة. ويشكل حينئذ الفرق، بل ربما قيل بانتفاء فائدة في خيار التفريع حينئذ، يعني حينئذ ثبتت بالإقرار أو البينة لجواز الفرق في الأيام الثلاثة بدون التفريع، فشنو فائدة خيار التفريع؟ ويندفع هذا الإشكال بماذا؟ بجواز تعدد الأسباب. أولا هاي المسألة جائزة ولا مو جائزة؟ اجتماع علل متعددة على معلول واحد، هذا واحد. الشيء الثاني شنو فائدة؟ أما جائز ولا مو جائز؟ إن في الشرعيات يجوز اجتماع علل متعددة على معلول واحد، كما لو ذهب الإنسان إلى المرافق ونام، كم وضوء لازم يتوضأ؟ وضوء واحد. شو الإشكال في ذلك؟ الإنسان لمس الميت وأجنبه، كم غسل لازم يختصر؟ غسل واحد. فإذا من ناحية الممكن إمكان ممكن، من ناحية الفائدة شو الفائدة؟ تظهر فيما لو أسقط أحدهما. إذا زال أديق بشرط أن لا يكون لك خيار الحيوان، خيار الحيوان يسقط، أما خيار التفريع يسقط. ويندفع بجواز تعدد الأسباب. وتظهر الفائدة في الخيارين فيما لو أسقط المشتري أحد الخيارين، معلوم فيبقى الآخر. خلاصة القضية توجد في عبارة، ما هو الفرق بين خيار الحيوان وخيار التفريع الاختباري؟ شو الفرق؟ لا ثلاثة وبعد، مو ثلاثة أيام إضافية، بعد الثلاثة وبعد، ما هو ثلاثة أيام إضافية، بل فورا، يعني بعد الثلاثة أيام فورا يجب أن يأخذ بالخيار. ما هو الفرق بين خيار الحيوان وخيار التفريع الإقراري؟ أجر اللسان إذا سقطت أحداهما سقطت الأخرى. ويظهر من الدروس تقييد خيار التفريع بالثلاثة مطلقة، يعني خيار التفريع متى وقته؟ في الثلاثة أيام، سواء كان إقراري أو اختباري، فبعد الثلاثة ماكو خيار. ويظهر من الدروس تقييد خيار التفريع بالثلاثة 42 ساعة فقط، بعد ماكو خيار. ونقل عن الشيخ أن التفريع لمكان خيار الحيوان، يعني فما عندنا خيار التفريع، كل الخيار خيار الحيوان لمكان عن الوجود. ونقل عن الشيخ أن يعني التفري يعني خيار التفرية لوجود خيار الحيوان، بينما في الواقع ما عندنا إلا شنو؟ خيار الحيوان. ويشكل ما قاله المصنف بإغلاق توصفه على الاختبار ثلاثة فلا يجامعها حيث لا تسقط بدونه. قال أن بين كلامي ثلاثة من جانب الخيار التقرية ثابت في الثلاثة أبدا، فإذا بعد الثلاثة أكو خيار لما خيار من جانب آخر الاختبار ثلاثة أيام وبعد الاختبار يثبت الخيار، فالخيار شو وقت؟ ها؟ بعد الثلاثة لاحظ العبارة مالك؟ وتثبت التقرية بعد اختبارها ثلاثة أيام، فبين الكلامين تنافي أكون من جانب يقول خيار التقرية في الثلاثة، من جانب يقول خيار التقرية بعد الاختبار، الاختبار كم يوم؟ في الثلاثة، فبعد الثلاثة يصير الخيار تنافي بين الثلاثة، وفق التنافي. من جانب المصنف يقول الخيار في الثلاثة، إذن بعد الثلاثة ما هو خيار، مو جاي شيء يقول خيار بعد الثلاثة تنافي بين الثلاثة. لا مطلقة، لا مطلق شوفوا خيار التقرية للثلاثة مطلقة، الثلاثة مطلقة هذا الإشكال. ها؟ ها؟ المحل الثلاثة ربما في نفس الدروس نفس العبارة ذكرها حسب الظاهر في الدروس نفس العبارة مذكورة. ويشكل بإقلاق توقفه على الاختبار الثلاثة. المقام كما جاية الخيار متوقف على الاختبار ثلاثة أيام، فمتى يكون الخيار؟ ها؟ بعد الثلاثة، وهذا مطلق ذاكرة يعني شامل حتى للخيار الاختباري. ويشكل بإقلاق المقام أطلق شنو قايل؟ توقف الخيار على الاختبار ثلاثة أيام. شنو لازم هاي العبارة؟ أن الخيار يكون بعد الاختبار، والاختبار في الثلاثة، فالخيار بعد الثلاثة. هذا الشيء واضح. فلا يجامعها يعني فلا يجامع خيار الحيوان التقرية يعني خيار التقرية، لأن خيار الحيوان متى يكون في الثلاثة، خيار التقرية متى يكون بعد الثلاثة، فلا يجتمعها. فلا يجامعها يعني فلا يجامع خيار الحيوان خيار التقرية إما الشكل وإما جوة، أي لا يجامع خيار التقرية الثلاثة أيام، لهذا أفضل خيار التقرية ما يجتمع مع الثلاثة وإنما يكون بعد الثلاثة، حيث لا تثبت التقرية بدون الاختبار. التقرية خيارها متوقف على الاختبار، والاختبار في الثلاثة، والخيار بعد الاختبار، فالخيار بعد الثلاثة. ما بيقوي الوصف. القصة المصنف عندما قال اختبر ثلاثة أيام وبعد الاختبار خيار، مراد اختبر ثلاثة أيام، مراد ثلاثة أيام إلا لحظة واحدة، مو قال اختبر ثلاثة أيام، مراد اختبر ثلاثة أيام إلا لحظة واحدة، بعد ثلاثة أيام إلا لحظة واحدة أكو خيار، يعني شو الخيار؟ في اللحظة الأخيرة من اليوم الثالث. شنو صار؟ في الثلاثة صار. يقول شنو ظهر عبارة اختبرها ثلاثة أيام؟ يعني ثلاثة أيام كاملة، خلاص ظهر العبارة. والحكم بكون المشتري يتخير في آخر جزء من الثلاثة، يعني الاختبار كم يوم؟ ثلاثة أيام إلا دقيقة، إلا دقيقتين، إلا نص ساعة، الجزء الأخير يأتي الاختيار، يوجب المجاز في كلمة الثلاثة. فليس قال اختبرها ثلاثة أيام؟ ثلاثة كاملة. فهذا الإشكال غير واحد. خلاصة القضية توجد في عبارة بين كلامي المصنف ثلاثة، من جانب يقول الخيار بعد الاختبار شنو معصومة؟ الخيار بعد الثلاثة. من جانب يقول الخيار في الثلاثة ثلاثة أخذ ما بينهما. إن قلت مراد المصنف الاختبار في الثلاثة يعني الثلاثة إلا دقيقة واحدة، إلا نصف ساعة، إلا ساعة، وفي اللحظة الأخيرة تأخذ بالخيار، نقول هذا مجازا، لأن إطلاق الثلاثة على ثلاثة إلا ساعة وإلا دقيقة هذا نجاز فلا يصار إليه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.